الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل العمرة واجبة على كل مسلم مرة واحدة في العمر أم أنها مستحبة؟ الحمد لله. أما حكم العمرة فإن فيه خلافا كبيرا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأكثر العلماء على أنها واجبة في العمر مرة كالحج، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها مندوبة، واختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الأقرب عندي. الأقرب عندي أن العمرة سنة، فإذا أداها الإنسان في عمره فالحمد لله، وإلا فلا يجب عليه شيء، وإنما الذي يجب على الإنسان هو الحج، وأما العمرة فسنة. وأدلة هذه المسألة لا تحتملها هذه الفتية، لكن هذا هو مختصرها. القول الصحيح أن العمرة سنة من السنن المؤكدة وليست واجبة، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.